السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حاء. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا في بعض النسخ وبعضها خال منها، وهذا يجري في كثير من التراجم والأبواب في اختلافها، وبعضها قد يجزم بخطأ لفظة معينة، وقد يكون زيادة لا تغير ولا تؤثر في المعنى. قال: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. أطلق لفظ الصلاة رحمه الله، فظاهره عموم الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو نافلة، وهذا قول الجمهور خلافا لبعض العلم كالطحاوي الذين خصوا هذه الصلاة بصلاة الفريضة لعموم الحديث. والخبر بوب علي أو والترجمة بوب عليها بفضل الصلاة، والحديث ليس فيه فضل الصلاة، إنما هذا هو المراد. فشد الرحال لأجل تعبد الله سبحانه وتعالى في هذه المساجد، وأعظم ما يتعبد به هو الصلاة. ولهذا ذكر الخبر في آخر الباب المبين فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة في مسجده خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. فإذا ضممت هذا الخبر مع الخبر الذي بعده فيكون مفسرا للفضل الذي يطلبه من يشد الرحل، وأن أعظم ما يطلبه من يشد الرحل إلى هذه المساجد هو الصلاة. ولهذا يظهر والله أعلم أن قول باب فضل الصلاة لا يقال إنه بوب على فضل الصلاة وليس فيه الصلاة، وأنه أشار مثلا إلى أن هذا يفهم لدلالة الخبر الذي في آخر الترجمة حديث أبي هريرة في الصحيحين في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام فضله أعظم كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وأنه 100,000 صلاة. حدثنا حفص بن عمر، هذا هو الأزدي النمري، حفص بن عمر، وقال حدثنا شعبة حفص بن عمر، وهناك أيضا راو آخر قال حفص بن غياث أيضا من شيوخه، وهو الحوضي، وكلاهما ثقة. حدثنا أو ذاك لعل عمر بن حفص بن غياث، نعم حفص بن عمر هذا، ذاك عمر بن حفص بن غياث، نعم عكسه. قد يشتبهان، هذا حصل اشتباه، حفص بن عمر هذا جيد، وفي عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث كثيرا ما يروي عنه عن أبيه، عن أبيه حفص بن غياث، وهذا الذي يقع الاشتباه في هذه الاسمين، فينبغي يعني ضبط مثل هذه الأسماء والعناية بها لأنها تشتبه. حدثنا شعبة أخبرنا عبد الملك هذا هو ابن عمير عن قزعه بن يحيى البصري قال سمعت أبا سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه صحابي قال أربعا سمعت، يعني سمعت أربعا يعني منصوب بفعل محذوف دل عليه ما بعده، أي سمعت أربعا، سمعت أربعا، قال سمعت أو أربع خلال خصال سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم حيث غزا معه هذه الغزوة 12 غزوة، ولم يذكر لفظ الحديث، وسيأتي ذكره بعد عدة تراجم، ونبه الحافظ أو قال لعل إغماضه في الحديث لينبه على فائدة الحفظ، وأنه يجتهد في حفظ هذا الخبر لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ، ثم سيذكر في تلك الترجمة أربعا آنقنني وأعجبنني كما سيأتي، ولهذا اعتنى بها أبو سعيد رضي الله عنه. حدثنا علي بن علي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد إذا جاء عن أبي هريرة فهو بن مسيب، وإذا أتى كان سعيد بن أبي سعيد في الغالب يذكر يقال سعيد بن أبي سعيد المقبري، أما عن أبي هريرة فسعيد هو ابن مسيب، وسعيد عن ابن عمر وابن عباس هو ابن جبير، هو ابن جبير، ويأتي سعيد عن قتادة هو ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هو ابن أبي عروبة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه كان تزوج بنت أبي هريرة، فله به خصوصية أخرى مع كونه من أخص طلابه وتلاميذه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال على سبيل الخبر بمعنى النهي، فهذا أبلغ، وعند مسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، ومسجد الأقصى، والفضل ظاهر لأنه استثنى المساجد 3، قوله لا تشد الرحال هذا فيه تقدير، ويسمونه الاستثناء المفرغ، استثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، إنما يذكر المستثنى، وسمي مفرغا لأنه يتفرغ ما قبل إلا فيما بعدها، ويختلف حاله، تقول ما رأيت ما حضر إلا زيد، هذا يكون مرفوع لأن قبله فعل، فيقول ما حضر، ما رأيت إلا زيدا يكون منصوب، ما مررت إلا بزيد يكون مجرور، فيختلف حاله بحسب العام الذي قبله، ثم يفرغ لأنه تفرغ ما قبل إلا فيما بعدها، يطلب معمولا، العامل يطلب معمول لا بد أن يعمل، ما يبقى بلا عمل، ما فإن كان فاعلا يريد، إن كان فعلا فقد متعديا يطر منصوبا، وفي قوله ما حضر إلا زيد وما مرت إلا بزيد كان مجرورا في جرة. هنا وقع أيضا خلاف في هذا، تشد لا تشد الرحال، لا، واختلفوا في تقديره، والصواب في تقديره أن يقدر كما يقولون بأعم العام، وهذا هي القاعدة في السنة فرغ، يقدر بأعم العام، يعني لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى 3 مساجد أو إلى مكان إلا إلى ثلاث مساجد، هكذا قدره جماهير أهل العلم. وقيل تقديره لا تشد الرحال إلى مسجد حتى يكون المستثنى منه من جنس المستثنى منه، ولا يضر حتى لو قدر مسجد، فإنه إذا كانت لا تشد الرحال إلى المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة إلى مسجد، فغيرها من البقاع من باب أولى، القبور وسائر البقاع والجبال والغارات وما أشبه ذلك من باب أولى، أنه لا يجوز شد الرحال إليها، لا يجوز شد الرحال إليها. فعلى كلا التقديرين المعنى واضح، إما على سبيل العموم بالتقدير بأعم العام إلى موضع إلا إلى ثلاث مساجد، أو على التقدير الذي من جنس المستثنى فيكون من باب أولى، إلى إذا قدم لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم هذا المعنى دلت عليه الأخبار، أما ما قاله أبو الحسن السبكي رحمه الله وأنه صوب التقدير بقوله إلى مسجد وبنى عليه أنه يكون شد الرحال المنهي عنه إلى المساجد سواي الثلاثة، فلا بأس من شد الرحال إلى القبور، ولا بأس من شد الرحال إلى ما يعظم من هذه القباب ونحوها. فهذا إذا كان أراد على سبيل الاستحباب فهو قول باطل لم يسبق إليه إلا إن كان قاله بعض المتأخرين، كما نبه ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لا يعرف أن أحد من السلف أنهم قالوا إنه يستحب شد الرحال للقبور، إنما اختلفوا هل هو محرم أو مباح، على قولين، هذا محل إجماع، وما سواه فهو مخترع محدث باطل. ولم يقل أحد منها حتى من هؤلاء العلماء الذين هم متبوعون بالنسبة إليه وتابع لهم، فلم يقولوا إنه مستحب، إنما قالوا مباح. وإذا كان وحد الله ليس بقربه فلا يكون مندوبا، ثم الصواب أنه محرم، والأدلة في النهي تعظيم القبور وشد الرحال إليها كثيرة، وأجمع السلف على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم، خرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، والمعاني والأخبار في هذا كثيرة. المقصود أن قوله لا تشد، وقول من قال إن خبر هو خبر بمعنى النهي وهو أبلغ، كأن هذا هو الواقع شرعا الذي لا يكون غيره ولا يستقيم غيره في الواقع في من جهة الواقع في الشرع، مع أن جاءت رواية مسلم لا تشد لا تشد على سبيل النهي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح والمدني وابن أبي وابن أبي عبد الله هذا الأغر وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله وهو أبوه هو سلمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا سناد مدني إلا الشيخ عبد الله بن يوسف وهو تنيسي مصري رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد خير من ألف صلاة ما سوى إلا المسجد الحرام إلا، وهذا دلالته أظهر على الترجمة. وهذا أيضا يؤيد ما سبق أن المصنف رحمه الله يذكر الأخفى ثم الأجلى، لأن الدلالة الحديث هذه على الترجمة، حديث أبي هريرة الأول حديث أبي سعيد أخفى في الحق لأنه ما ساقه أصلا بل أحال كأنه حال، ماذا ما ساق لفظ أبي سعيد، حديث أبي هريرة ذكر لفظه وفيه شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، فدلالته من جهة فضل قصدها، وأعظم ما تقصد به المساجد والصلاة، ولهذا الإنسان إذا قصد المسجد يشرع حتى ولو كان في البلد أن تصلي قبل أن تجلس تحية المسجد، فما كنت قاصدا له والمسافرا له من باب أولى في باب أولى تحصيل الصلاة فيه من تحية مسجد وغيرها. ثم أيضا يحصل هذا الفضل سواء كانت تحية مسجد أو فرض أو غيرها من سائر الصلوات. ثم حديث أبي هريرة أصرح في هذا، صلاة في مسجد هذا، بل هو كالنص في الحقيقة، قال صلاة في مسجد هذا، صلاة، فذكر فضل الصلاة في المسجد إلا المسجد الحرام، فالمعنى أن الصلاة فيه أفضل منه وهي بمئة ألف صلاة كما سيأتي. وعلى هذا قول من قال إنه لم يذكر بوب على الصلاة وليس فيه ذكر الصلاة، هذا ليس بظاهر من جهة أن الخبر الأخير صريح في هذا كما تقدم. جزاكم الله خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم. باب مسجد قباء. وقباء هو مسجد بني عمرو بن عوف، هو أول مسجد أسسه عليه الصلاة والسلام، بل هو أول مسجد أسس، أول مسجد أسس في الإسلام، أول مسجد أسس يعني بعد بعثة عليه الصلاة والسلام. وهناك يعني من مساجد العامة، لكن مساجد الخاصة هناك مساجد أسست مثل مسجد أبي بكر رضي الله عنه حيث كان يصلي في مسجد الله بفناء بيته، كذلك ربما كانت هنالك مساجد في المدينة كانت تصلي مساجد خاصة، لكن مسجد العام ومسجد قباء وهو صلى فيه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم فيه وهو مسجد بني عمرو بن عوف. وقباء قيل إنها بئر كانت هناك فاجتمعوا فيها واختلف في سبب التسمية، وقيل إنه من القبو والقبوة وهو الاجتماع، وأنهم اجتمعوا على ما، ويحتمل أيضا أنه من بعض اشتقاقات الكلمة تدل على جفاف الشيء وأن تكون بئرا ليس فيها ماء، أو من اجتماعهم عليها، وربما يكون منه القباء أيضا لأن الإنسان يجتمع فيه ويجمع بدنه فيه، وأن عادة العرب أنهم يقصدون الأماكن التي فيها ماء فيجتمعون عليها لأجل الماء. حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي، هذا ابن علي، حدثنا ابن علي، من هو ابن علي هذا؟ إسماعيل ابن علي. نعم، مع أنه كان يكره أن ينسب يقال ابن علي، هو إسماعيل ابن، ما اسم أبيه؟ هو ينسب ابن علي إلى أمه، لكن هو اشتهر به، وأبوه إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، ولهذا العلم لم يلتفت إلى كراهيته لأجل التمييز، ربما اشتبه أحيانا فاشتهر بهذا الشيء، مثل بعض الألقاب وبعض الكنى، وهذا في بحث يعني في بحث لأهل العلم معروف، فإذا اشتهر بشيء وكان طريقا للتعريف به فليس غيبة، ليس المقصود عيبه بهذا اللقب أو بهذا الاسم أو الذي كان علما عليه، مثل الأعمش وغيره. أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه الحديث، والشاهد واضح في قوله أنه قال: ويوم يأتي مسجد قباء فإنه يأتيه كل سبت، وهذا من فعله، لم يأتي مرفوعا، لم يأتي مرفوعا، وهذا في الحقيقة يعني أنت حينما تنظر تراجم البخاري تجده رحمه الله يبدأ، وهذا شيء أيضا آخر، الشيء الذي تكون دلالته أقوى يؤخره وأظهر، يعني الدلالة من جهة الاستدلال والدلالة من جهة ظهور المعنى، يعني قد يكون في المسألة دليلان أحدهما معناه ظاهر والآخر أظهر، كلاهما مرفوع. تقدم أنه بالتتبع يقدم الخفي ثم بعد ذلك ما يظهر، ربما قد يكون بعض التراجم يكون خلاف ذلك، يمكن يقع في هذا، لكن موجود سلوك هذه الطريقة على طريقة هذه مقصودة، محتمل الله أعلم. أيضا يكون في الأخبار من جهة قوة الدلالة، قوة الدلالة، قوة الدلالة، لا من جهة الاستدلال، من جهة المعنى. فحديث ابن عمر هذا ظاهر أنه موقوف من فعله فقدمه، سيأتي مرفوع صريح جعله متأخر، وإن كان كونه مرفوع ظاهر لكن ليس صريح. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، ولم يذكر يوم السبت، ما ذكر يوم السبت هنا، كان يزوره راكبا وماشيا، وذكر السبت في فعله، إنما في زيارة راكب ماشي هذا مرفوع، أما هل هو يوم السبت في هذه الرواية من فعله، مع أن هذه الرواية تفسر فيما يظهر زيارة يوم السبت، لأنه يحدث أن الرسول يزور، أنه يزور عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه يزوره كل سبت لأن الرسول كان يزوره كل سبت، وإن لم يصرح فيه في بتلك الرواية من رواية نافع، سيأتي من رواية ابن دينار التصريح بذلك. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا من أحد أن يصلي في أي ساعة شاء من الليل ونهار غير أن لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا قول بعض العلم، وهو الصلاة بعد العصر قبل ميلان الشمس، لكن الجمهور على أنه لا يجوز الصلاة بعد العصر للأدلة الصريحة، ووقت النهي الشديد هو وقت الغروب والطلوع، وما قبل ذلك ذريعة، فسد الشارع هذا الباب ونهى عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب حتى لا يتمادى في الصلاة فيستمر إلى غروب الشمس. مع أن هناك معاني أخرى ذكر أهل العلم في منع الإنسان من الصلاة في وقت ثم الإذن فيها في وقت آخر. باب نعم غير لا تحرر طلوع الشمس ولا غروب، هذه رواية ابن عمر، وأيضا جاء في معنى في حديث عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، لكن الحديث الصريح في الصحيحين حديث سعيد الخدري وأبي هريرة وريت بن عباس عن ابن عمر وعقبة بن عامر وعمر بن عبسة والصنابحي وأبي هريرة كلها صريحة في النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب. أما حديث علي عند الترمذي عن علي رضي الله عنه: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس بيضاء نقية، فهذه الرواية ضعيفة ومنكرة، ومن صحها فقد وهم عند أبي داود، ومرمة وهب بالأجدع. والحافظ رحمه الله فيما أذكر إما أنه وثقه وقال صدوق، والصواب أنه ليس كذلك، هو إما متكلم فيه أو مجهول، أنا أذكر حاله الآن، لكن أعرف أن الرجل الإسناد من طريقة لا يصح، والأقرب أنه مجهول الحال، فالخبر مخالف الأخبار الصحيحة، مخالف الأخبار الصحيحة، وهو الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، والحديث صريحة وواضحة في تحريم الصلاة بعد العصر لأنه وقت نهي، مع أنه لو ثبت فيوجه، ولا يمكن أن يخصص هذا الخبر على ضعفه من جهة السند وغرابة لفظه ربما نكارته من جهة مخالفة الأخبار. أما حديث ابن عمر هذا ليس تخصيصا، إنما لأن هذا الوقت أشد، لأنه في هذا الوقت يقارنها الشيطان، يقارنها الشيء عند طلوعها وعند غروبها، أما عند الزوال فالشمس تسعر، هذا هو الصواب، وما جاء من رواية أنه يقارنها عند الزوال فهي رواية ضعيفة، إنما المقارنة عند الغروب وعند الطلوع، أما في وسط النهار فالعلة أن الشمس أن جهنم تسجر في هذا الوقت كما في حديث عمرو بن عبسة وغيره. نعم. قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. نعم، هو الحق التقرير سبق في كونه ذكر خبر مرتب قد يكون فيه الموضع نظر من جهة أن ذكر حديث ابن عمر، ثم إن بنيت على أن هذا الحديث داخل في الترجمة التي قبلها وهي ترجمة مستقلة. وثم أيضا المصنف بوب قال باب مسجد قباء، ما ذكر السبت، لكن في مسجد قباء وذكر فضله وجعل الرواية الأخرى الصريحة في ترجمة مستقلة، وهذا من التفنن. ولهذا ممكن أن يقول رحمه الله باب الصلاة في مسجد قباء يوم السبت، أو قصر مسجد قباء يوم السبت، ويورد الخبرين في ترجمة واحدة، لكن البخاري عنده تفنن في العبارة رحمه الله، وتأنق وعناية بالألفاظ، وهذا يجعل الناظر في هذا الكتاب يميز الألفاظ، وأن الألفاظ في الأخبار لكل خبر معنى من المعاني، والعناية بالزيادات. وحديث واحد، هو حديث واحد، وبوب له في ترجمة بمعنى، وبوب بترجمة أخرى بمعنى آخر. هذا ما مسجد قباء من جهة العموم، وهذا مسجد قباء من جهة زيارته يوم السبت. نعم، قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت، ولأن المصنف رحمه الله لم يثبت عنده حديث صريح في فضله من قوله عليه الصلاة والسلام، إنما جاء من فعله، حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي، حدثنا عبد العزيز مسلم هذا هو القشمري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم، والحديث صريح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. الدلالة للخبر يأتي كل سبت، فكان يصلي الجمعة في مسجده، ويوم السبت يذهب إلى العوالي إلى بني عهد قباء يصلي في هذا المسجد، وأيضا يتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام، فيوم الجمعة له المدينة، ويوم السبت لأهل قباء ومن حولهم، وهو مسجد بني عامر ابن عوف. قال يأتي كل سبت، هذا يبين أنه عمل راتب، دلالة على لا بأس من تخصيص مثل هذا العمل في هذا اليوم خصوصا، لكن هذا مبني على الأدلة، ما نخصص نحن من أنفسنا يوم معين، نقول تخصيص هذا اليوم منه عليه الصلاة والسلام لهذا المسجد من أمر مشروع، لأنه قصد عليه الصلاة والسلام، لكن الفضل في كل يوم سواء كان يوم السبت أو غير يوم السبت، لما ورد في حديث أبي أسيد وكذا عند الترمذي، وحديث سهل بن سعد الساعدي عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ في بيته ثم صلى أو ذهب إلى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة صلى في بيته، هذا يبين أنه يقصده قصدا ليس في شد رحل، هذا واضح، من توضأ ثم ذهب، وهذا لا يكون خطاب إلا على وجه ليس في شد الرحل. ثم الحديث لم ليس في ذكر شد الرحل أو من ارتحل، لا، من توضأ في بيته، هذا يشمل أهل المدينة وأهل قباء من باب أولى، ويشمل كل ذهاب أيضا، يعني من كان قريب من المسجد يصلي فيه الفرائض يدخل فيه، فإذا كانت النوافل تدخل في هذا الفضل فالفرائض أيضا تدخل من باب أولى، لأن بعض العلم جعل الفضل الوارد في المضاعفة للصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام أو في الحرم خاص بالفرائض، هذا لم يختلفوا عليه، فكذلك أيضا في غيره من المساجد، وإن كان الصحيح أنه للفرائض وغير الفرائض، والتخصيص تحجر لا دليل عليه، بل النوافل أكثر، كيف يقال أن خاص بالفرائض والنوافل أكثر من الفرائض، فيكون النص أو الدليل في القليل من الصلوات دون الكثير، هذا بعيد. نعم، وقوك ماشيا راكبا، يعني ماشيا أو راكبا، ماشيا أو راكبا، يعني تارة يذهب مشي عليه السلام، وتارة أيضا يركب صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ممكن يستدل بهذا الخبر وما جاء في معناه أنه لا يشرع التنفل داخل البلد، لا يشرع التنفل داخل من باب أولى. إذا كان لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل إذا كان راكب إلى قباء، مع أن فيه مسافة على نحو أميال يسيرة، مسجد قباء من مسجد عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل أنه كان يتنفل، وخاصة إذا كان راكبا. فالتنفل داخل البلد من باب أولى، ولم ينقل في خبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل مع كثرة ركوبه للدابة والراحلة، خاصة إذا ذهب للعوالي قريبة من المدينة. وكذلك أيضا ربما ركب عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، وربما ركب داخل البلد كما ركب حمارا عليه الصلاة والسلام وقصد زيارة من كان مريضا. في أخبار قصة سعد بن عبادة هذا في الصحيحين لما ذهب إليه يعوده، ولم ينقل خبر. وكذا وعلى هذا نقول السنة داخل البلد أو ما هو في حكم البلد أنه يقضي الوقت الذي يمكن أن يصلي فيه أن يقضيه في الذكر وفي الاستغفار ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فكثرت وقوع هذا منه عليه الصلاة والسلام وعدم نقله يدل على أنه ليس بواقع، مع أن الأصل في مثل هذا التوقيف. ثم الأخبار التي جاءت في هذا الباب، حديث جابر وحديث عقبة بن عامر وحديث أنس وأبي هريرة وكذلك ابن عمر، كلها جاءت مقيدة بالسفر، أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في السفر. هذا التقييد يعني منهم مقصود، وهم كانوا يصحبونه عليه الصلاة والسلام، فتقييده والاحترازهم هذا يدل على أنه لا يفعله في غير السفر، وإلا لبينوا هذا الاحتراز وأن هذا القيد ليس المقصود احتراز، المقصود الكشف والبيان، لأن القيد قد يكون احترازيا وقد يكون مجرد كشف، لكن يظن احتراز من جهة أنهم يبينون حاله عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. نعم. وعلى هذا أيضا ترجمة هذه ترجمة التي قبلها باب من أتى مسجد قباء كل سبت، أيضا نبه بعض العلم لأنها تكون مقيدة لما قبلها، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، هي ترجمة مستقلة. وقد يقال هل يعهد من البخاري أنه يقصد تقييد التراجم من بعضها البعض؟ التقييد يكون بالأخبار، هو قصد رحمه الله بيان فائدة معينة وفصل حديث واحد، هو حديث واحد. ثم حديث ابن عمر في الحق مقيد كل سبت في الموقوف عليه، والرواية التي بعدها تبين أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن يزور راكبا وماشيا، تارة راكب وتارة ماشي، وأن هذا يكون يوم السبت. قباب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا، ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الناس يأتي قباء راكبا وماشيا، والمعنى بحسب نشاطه عليه الصلاة والسلام، أو ربما يعرض أحيانا يكون معه أصحابه فيمشي معهم صلوات الله وسلامه عليه فيأتيه ماشيا وربما راكبا. والترجمة واضح ارتباطهم، قول راكبا وماشيا، وفي فضل المشي أيضا ولو كان بعيدا، إلا أن تعرو مصلحة تجعل القاصد يستعجل فيركب. زاد ابن نمير، ابن نمير هذا هو عبد الله ليس محمد، محمد بن عبد الله بن نمير هذا من شيوخ البخاري، أبوه عبد الله بن نمير هذا من شيوخه، ولم يدرك البخاري عبد الله بن نمير، إنما أدرك من؟ محمد. شخص محمد، لكن هناك شخص آخر ربما يشتبه بعبد الله بن نمير، هذا نمير، وفي شخص آخر مقدم الميم على النون ابن منير، عبد الله بن منير المروزي، هذا من شيوخه، غير ابن المنير، المنير هذا متأخر، المنير هذا بالتشديد، هذا من الشراح. أما ابن منير، ابن منير هذا من شيوخ البخاري المروزي. حدثنا عبيد الله عن نافع يصلي فيه ركعتين، وهذا المعلق وصله مسلم، وصله مسلم. ورد في مسجد قباء فضائل، ورد في بعض الأخبار ما يوهم أنه يشرع شد الرحل إليه، لكن لا يثبت شيئا مرفوعا، لا يثبت شيء مرفوع فيه، ويحتاج إلى بحث. إنما جاء عن بعض الصحابة عن سعد بن أبي وقاص كما روى عمر بن شبه، وقال حافظ إنه بإسناد صحيح، وأنه قال لأن أقصد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون بما في مسجد قباء لأعملوا أكباد المطي إليه. لكن الرواية الأخرى عنه ليس فيها ذكر أعملوا أكباد الإبل، وهي أصح. وهذه الرواية من رواية صخر بن جويرية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها. صخر بن جويرية وإن كان إماما لكنه فقد كتابه فترة من الزمن حتى بعث إليه من المدينة، فربما حدث من غير كتاب فحصل له شيء من الخطأ، وجاءت رواية أثبت بدون ذكر شد الرحل، بدون ذكر شد الرحل. وجاء عن عمر رواية ضعيفة أيضا شد الرحل. فالأخبار عن الصحابة لا يثبت فيها شيء في شد الرحل إليه، ولو ثبت شيء من هذا فالعمدة على الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا تقدم حيث لا تشد الرحال، وإما يؤيد التقدير الذي تقدم، تقدير أن قول لا تشد الرحال إلى مسجد، لا تشد الرحال إلا المثال، أن التقدير فيه تقدير بالبقعة أو المكان، وأنه كما يقال يقدر بأعم العام في هذا الاستثناء المفرغ. ما رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وقد قدم من الطور، قال من أين قدمت؟ قال من الطور، قال لو علمت قبل أن تذهب لا يعني قال منعتك أو بينت لك نحو ذلك. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، مع أنه ذهب إلى الطور. ففهم أو بصره وأقره أبو هريرة أن الطور داخل في العموم، داخل في العموم، وأن المراد إلى موضع، إلى موضع يتعبد لله فيه، هذا المقصود. هذا لا تعمل المطي أو لا تشد الرحال إلى مكان أو بقعة، يعني موضع أو مكان يقصد ماذا؟ شد، يقصد ماذا؟ التعبد لله. أما كونك تقصد الموضع لا للتعبد، مثل يسافر للتجارة للزيارة، فهذا لا بأس. سافر مثلا إلى بلد، شد الرحل إلى بلد، قصد هذا المكان، أين تسافر؟ قال وين تشد الرحل؟ قال إلى مكة، إلى المدينة، مثلا إلى هذا، إلى مكان مثلا معين، إلى الرياض، إلى الدمام. لماذا؟ قال أزور فلان لأجل تجارة وما أشبه ذلك. فهذا، هذه الأسفار كلها دائرة، إما أن يقصد مكانا من أسفار مباحة، أو أن يسافر لا لقصد مكان، لقصد شخص، لزيارة شخص مثلا، فهو ما قصد، قصد مثل زيارته مثلا لصديق أو زيارته لقريب ونحو ذلك، ما قصد هذه البقعة ولا هذا المكان، إنما قصد زيارته ووصله، فهذا لم يشد الرحل، فهو يقصده في أي مكان، سواء في هذه البقعة أو في هذه البقعة. وإن قصد بقعة معينة فإنه يقصدها مثلا لتجارة أو نحو ذلك. فالمحذور هو أن يخصص قصده لبقعة من جبل أو مكان أو مغارة بقصد التعبد لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي لا يجوز. ولهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقول وإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فسائر الأماكن من باب أولى، وتقدم العمات في هذا الباب وهو محل إجماع من السلف الله عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب فضل ما بين القبر والمنبر. مع أن الفضل بوب بالقبر، مع أن الفضل ورد في بيتي، هذا من لطيف تراجم رحمه الله، لأن قبره أين كان؟ في بيته. في بيته. قوله بيتي بيت خاص من بيت من؟ بيت النبي. بيت خاص من بيوته. بيت عائشة. عائشة حسنت. بيت عائشة. بيتي أي بيت خاص وبيت عائشة، لأنه قبر في بيتها رضي الله عنها حيث مات صلوات الله وسلامه عليه. ما بين بيتي ومنبري، وهذا اللفظ ورد عند البزار من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعند الطبراني من حديث ابن عمر أنه قال ما بين قبري ومنبري، لكن هذه الروايات ضعيفة. الصواب ما بين بيتي ومنبري، وقد عده بعض المؤرخين كابن زبالة، وإن كان هو ليس معتمد هذا، لكنه هذا أمر يعتمد على العد، وأن ما بين قبره والمنبر بين 54 ذراع إلى 55 ذراع، وهذا قبل أن يضم القبر في الحجرة، أما لما دخلت في الحجرة فقد أخذت الحجرة مسافة وأذرع فنقصت عن هذا العد، لكن من المنبر إلى قبره ليس إلى جدار حجرة، لأن الحجرة بنيت بجدار ثم جدار آخر كما قال ابن القيم رحمه الله: ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قال ما بين بيتي ومنبري، منبره عليه الصلاة والسلام الذي كان يصعد عليه روضة من رياض الجنة. اختلف في هذا الخبر، قيل هو تشبيه محذوف الأداة، روضة أي كروضة، بما يحصل من لذة البقاء في هذا المكان والأنس بالله سبحانه وتعالى، مثل قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، مثل قوله الجنة تحت ظلال السيوف، ومثل قوله الوالد أوسط أبواب الجنة. وقيل إن التعبد لله في هذا المكان موصل إلى الجنة وطريق إليها، وقيل وهو الثالث إنه ينقل هذا المكان إلى الجنة ويكون من الجنة. وقال بعضهم هي على ترتيبها في القوة، وهذا فيه نظر، يعني قال إن أقواها روضة كروضة، وبعضها العلم حمله على ظاهره، حمل على ظاهره قال ينقل هذا المكان إلى الجنة، مثل ما سيأتي يقول منبري على حوضي، ومنبري على حوضي، ولهذا جزم جمع من العلم وقالوا إنه على ظاهره، ومنهم من اختار الوجه الأول، الوجه الأول أنه تشبيه محذوف الأداة، يعني كروضة مبالغة، وهذا التشبيه البليغ يقولون محذوف الأداة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن هذا هو ابن خبيب الأنصاري، عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبي هريرة العمري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مثل حديث عبد الله بن زيد سواء، وهما حديثان متفق عليهما، لكن المصنف رحمه الله قال زادك حديث هريرة ومنبري على حوضي. حديث هريرة أتم وأكثر فائدة، فذكره بعد حديث عبد الله بن زيد، ويظهر والله أعلم أن المصنف رحمه الله قد يكون والله أعلم والله أعلم من طريقته أنه يعطيك الفوائد شيئا فشيئا، فلو أنه ذكر حديث أبي هريرة قبل وجذكر حبل بن زيد لم تسد فائدة زيادة إلا من جهة أن الحديث تكرر وقوي من طريقها، لكن حينما يذكر حديث عبد الله بن زيد خالي عن هذه الزيادة ثم تذكر لك حديث هريرة نفسك تتشوق وإلى هذا الحديث فتضبطه لأنه زادك زيادة فتعلقت به، قل منبري على حوضي، ولهذا قد تغفل عن حديث ثاني لما في زيادة لأنك تقول قد علمته من الحديث الأول. لو ذكر حديث أول ما بين بيت من روضهم إلى الجنة ومنبري على حوضي ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد الذي ليس فيه زيادة لا يكون فرحك بها مثل ما لو ذكر الحديث الخالي منها ثم يذكر لك الحديث فيه الزيادة فتتشبث بها وتحفظها لأنها زيادة، والزيادات لها شأن في الأخبار، الزيادة مهمة وفيها معنى عظيم. قال ومنبري على حوضي، ومنبري، وبالتأمل يتبين أن هذه مقاصد أيضا في باب التدريب والتعليم أن لها شأن حينما تعطيه فائدة ثم تعود عليه بفائدة زائدة، ربما يكون فرحه بتلك أشد من فرحه بالفائدة الأخرى التي سمعها. قال ومنبري على حوضي، حمله جمع من العلم على ظاهره، وأن المنبر هذا الذي يخطب عليه ويصعد عليه على حوضه في الجنة، ويؤخذ هذا وينقل هذا المنبر على حوض على ظهر الخبر، وهو أظهر من قول ما بين بيته ومنبري روح الجنة، أظهر في كونه ينقل، لأن قال ومنبري على حوضي، وحوض هذا في الجنة يشخب فيه ميزان، يعني ميزابان، المقصود أنه منبري على حوضي. ومما يشهد له ويؤيد حديث سلمة عند أحمد والنسائي وحديث صحيح إن رواتب منبري، إيش قال؟ نعم، إن منبري رواتب في الجنة، أو إن قوائم منبري رواتب في الجنة، أي منتصبة، قوائم الرواتب من رتب الشيء إذا انتصب أنها منتصبة في الجنة، وجاء في معنى أيضا حديث أخر وهذا صريح أيضا، إن قوائم منبري، إن قوائم منبري التي يقوم عليها ويستند عليه رواتب في الجنة، يعني منتصبة في الجنة. حديث سلمة مع هذا الخبر صريح أن منبره ينقل ويكون على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى لك حوض النبي صلى الله عليه وسلم أليس يكون في عرصات يوم القيامة؟ نعم، هذا هو على ظاهره، ويكون على حوضه عليه الصلاة والسلام قبل الدخول، ويشخب فيه ميزابان من الجنة، حديث ثوبة عند مسلم أحدهم في الذهب والآخر من ورق. نعم نعم، ما قصدك في فضل بفضل ما بين القبر والمنبر الترجمة. نعم، هو جاء عندكم كتاب الصلاة أنتم، هو واضح، أقول فضل واضح، أقول واضح، يعني هل يكون هذا دليل على فهم كثير من العلم هذا، فهم كثير من العلم هذا، فهموا هذا، لأن ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة، وهو يؤيد القول بأنه كروضة. ما أعرف شيء في هذا الحقيقة، ولكن يحتاج إلى تأمل. نعم نعم، سمعنا. قال رحمه الله: باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم. قال رحمه الله: باب مسجد بيت المقدس. وداخل في الحقيقة فيما تقدم من حديث أبي هريرة ومسجد الأقصى، وذكر هذه الترجمة الخاصة لبيت المقدس، ولهذا لم يذكر لفظه رحمه الله فيما تقدم، وخصه بهذه الترجمة في آخر هذه الأبواب. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة هو بن يحيى المتقدم البصري قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعجبنني وآنقنني. أنقنني أعجبنني، لكنه كما يقال تأكيد بغير اللفظ، تأكيد بغير، ليس تأكيدا لفظيا، تأكيدا معنوي. فتقول أعجبني وآنقني، المعنى واحد، لكن من التفنن في العبارة. لا تشاهد المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، وهذا أيضا ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر ثلاثة أيام، من حديث هريرة يوم وليلة، من حديث أبي هريرة بريد أيضا عند أبي داود، ومن حديث ابن عباس مطلق السفر، وعند الطبراني ثلاثة أميال. فكلها تدل على النهي أن تسافر المرأة أي سفر، حتى ولو كان السفر لا تقصر فيه الصلاة، كل خروج تنهى عن المرأة ما دامت ليس معها محرم، ما ليس معها محرم إلا ما كان في البلد وأطراف البلد، هذا لا يشترط فيه المحرم. قال أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، وهذا محل إجماع في النهي، لكن هل إذا صام هل يصح أو لا يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح، ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد تغرب الشمس، هذا مثل ما تقدم مع الحديث الصحيح في النهي عن الصلاة بعد العصر. والصلاة بعد العصر هذا اتفاق أنه متعلق بالصلاة، يعني إذا صلى أهل هذا المسجد دخل وقت النهي في حقه، مسجد آخر لم يصلوا ما دخل وقت النهي في حقه. إنسان صلى في بيته العصر خرج وقت، دخل وقت النهي، أو كانوا جماعة صلى بعضهم بعضهم يصلي، اللي صلى دخل وقت النهي في حقه. لكن صلاة الفجر هل النهي متعلق بالصلاة أو متعلق بطلوع الفجر؟ الجمهور أنه متعلق بالصلاة، وهذا هو الصحيح، وأن ما قبل صلاة الفجر ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، وهذا هو الشاهد للترجمة. نعم. وجاء أخبار في فضل الصلاة في المسجد الأقصى، نعلم أن الصلاة في مسجد عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، وفي مسجد المسجد الحرام بكم؟ مئة ألف صلاة. وهذا ورد في حديثان، حديث عبد الله ابن الزبير عند أحمد من رواية عطاء عن عبد الله، ومن حديث جابر عبد الله عند ابن ماجه من رواية عطاء عن جابر. صواب أن الحديث صحيح ولا اختلاف فيه، وكون عطاء رواه عنهما لا يضر، فلا يقال هذا اختلاف، لا، إنما هذا يضر لو كان الراوي ضعيف، أما عطاء الإمام واسع الرواية رواه عن فلان وعن فلان، وفيه أن صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، لعل في حديث جابر، حديث عبد الله بن الزبير أيضا معناه وأن صلاة في المسجد الأقصى في مسجد النبوي بألف صلاة، وصلاة في مسجده بمئة، يعني من صلاته من صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام بمئة على الصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه، والمعنى أنها مئة ألف صلاة، وهذا خاص بالصلاة عند جماهير العلماء خلافا لمن جعله شاملا لكل عمل. أما حديث مضاعفة الصوم حديث لا يصح، أو الذكر لم يثبت فيه شيء، إنما لا شك أن الذكر والأعمال الصالحة في هذه في المسجد الحرام وغيرهم من المساجد التي لها شرف أفضل وأجل، أما المضاعفة من جهة العدد فلم يثبت إلا في الصلاة يشمل فرضها ونفلها. المسجد الأقصى ورد فيه عدة أخبار، ورد أنه بألف صلاة، ورد أنه بخمسمائة ألف صلاة عند ابن ماجة، ورد أنه بخمسمائة صلاة عند البزار والطبراني، ورد أنه بمئتين وخمسين صلاة، وأن صلاة أربع صلوات فيه تعدل صلاة في مسجده، ورواية مئتين وخمسين ورواية خمسمائة ضعيفة. أصح الروايات أن المسجد الأقصى بألف صلاة مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية ابن ماجه رواية صحيحة وإسنادها مستقيم، وهو أصح الروايات أن صلاة المسجد الأقصى بألف صلاة، والجمهور على أنها بخمسمائة صلاة. ورد حديث ضعيف خمسين ألف صلاة، وهذا لا يصح أيضا. فالأخبار اللي وردت كلها ضعيفة، وأصحها أنه بألف صلاة من حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفلتها بيده. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سقطت من بعض النسخ. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. هذا احتراز من المصنف رحمه الله، الاستعانة لا بد أن تكون من أمر الصلاة، سواء تعلقت بنفس المصلي أو تعلقت بغيره. والحديث ابن عباس فيه أنه عليه الصلاة والسلام استعان بيده وأخذ بأذن عباس يفتلها بغيره، وسدل به المصنف رحمه الله، مع أنه ما استعان أمر الصلاة في أمر يتعلق به بأمر يتعلق بغيره. وهذا الدلالة فيه من باب أولى. إذا كان يجوز أن يستعين الإنسان بيده لإصلاح غيره، توجيه غيره مثلا في الصلاة، مثل إنسان بجواره مثلا وضع اليسرى على اليمنى، فأنت أشرت أمسكت بيده ورفعت اليمنى على اليسرى مثلا، أو صبي كان بجوارك وكان بعيد فأمسكت به وجعلته يدنو منك حتى يسد الفرجة، أو غيره مثلا إنسان غافل. فإذا كان هذا الفعل يجوز أن تفعله في غيرك، فالشيء الذي تحتاجه أنت من باب أولى. هذا وجه دلالة الحديث من حديث ابن عباس للترجمة. وإذا كان من الصلاة احتراز من العبث، أن الشيء اللي يكون عبث مثلا يعبث مثلا بلحيته بشماغه مثلا أو نحو ذلك، هذا ليس من أمر الصلاة، ليس من أمر الصلاة، فيعفى عن اليسير منه. وقال ابن عباس يعني فالمعنى أن الاستعانة تكون تارة عبادة وأمر مشروع، لأنه يعين على الصلاة، يعين على الصلاة. وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، يعني الشيء الذي يحتاجه في صلاته، يعني مثلا لو أنه في صلاته أحس بحكة في جلده وشغال عن صلاته، لا بأس أن يحك جلده مثلا، أو خشي أن يسقط شيء من ثيابه فيشغله، فلا بأس أن يرتب غترته نحو ذلك، لأنها تعينه على صلاته. وكلام الحافظ، رجعت كلام الحافظ، لكن ما رأيت حسب ما اطلعت ما رأيت ذكر من وصله، كذلك بعض الشراح ينظر من وصل هذا عن ابن عباس، والبخاري جزم به رحمه الله، جزم بينظر هل ذكر الحافظ من وصله، وضع أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق، هذا هو السبيعي. أبو إسحاق من هو هذا؟ السبيعي. ما اسمه؟ السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، من التابعين الأجلاء في سنة 26 و27 و100 رحمه الله. أبو عمرو بن عبد الله